سنن أبي داود كتاب الأدب باب في إماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن مرزوق ابن ثابت طبعا بن عثمان قال أبو حاتم أدركته لم أكتب عنه، وأبو زرعة قال لم أكتب عنه، لكن النسائي قال ثقة، وعدم الكتاب عنه فيها لفت الانتباه إلى ضعف حديثه، لكن النسائي وثقه والدارقطني وثقه وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد القرشي قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، والنسائي قال ليس به بأس، وذكروا أيضا ابن حبان في الثقات، فهو حسن حديث كسابقه. قال حدثني أبي وهو الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القرشي نعم. قال أبو حاتم الرازي لا بأس به، وقال أبو زرع الرازي ليس به بأس. قال أبو بكر الأسرم ليس به بأس، نقل عن يحيى عن أحمد بن حنبل أنه قال أيضا ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثني عبد الله بن مريدة، عبد الله بن مريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي القاضي، وهو من الثقات الأثبات، وثق أبو حاتم وأبو زرعة وأيضا يحيى بن معين. قال سمعت أبي رضي الله عنه وارضاه، هو أبو ريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه الأسلمي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني 300 مفصل، من يطيق ذلك؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم ترد فركعة الضحى تجزئك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 300 مفصل في الإنسان، عليه أن يتصدق عن كل مفصل. نعم. فقالوا يا رسول الله يتصدق عن كل مفصل، من يطيق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. هذا حديث عظيم جدا، والباب فيه حديث 3 و4. الكلام على الحديث الأول لأنه فيه مسائل جيدة، وهو الشاهد في الحديث أنه قال والشيء تنحيه من الطريق. فالحديث هنا يبين لنا أمورا ومسائل من الأهمية بمكان. المسألة الأولى نعائم الله على العباد، وآية الله في العباد في في في أجساد العباد، كما قال الله جل في علاه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم فيها آيات عظام، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم هناك 360 مفصلا. هناك 360 مفصلا، على كل مفصل صدقة، وهذا من باب شكر النعمة، وأن ينظر المرء إلى النعائم التترة التي نزلت عليه من الله جل في علاه على عباده، في جسده، في تنفسه، في طعامه، في شرابه، في نظام حياته من إدخال الطعام وأيضا قضاء الأمر وعدم حبس ذلك في النفس أو في الإنسان. كل ذلك آيات من الآيات العظام، من آيات الله جل في علاه في العبد، وآلية التنفس وطرف العين وأيضا دقات القلب، كل هذه من آيات الله جل في علاه الظاهرة الباهرة على الإنسان، تحتاج إلى الشكر، وهذه فيها تعبد لله جل في علاه. فهذه النعائم تحتاج إلى الشكر، والشكر بالعمل، كما قال الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا. والشكر الثناء الحسن باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني 3 يدي، قال يدي ولساني والضمير المحجبة. فعلى كل مكلف أن يشكر الله جل في علاه على كل مفصل من نعائم الله عليه في جسده وبدنه وصحته، بأن يتصدق صدقة، فشق ذلك على الصحابة. وليس هذا من باب التكليف بما لا يطاق، هو يطاق لكن فيه مشقة. وانظر إلى هذه الشريعة الغراء، وقد بينت قبل ذلك مرارا وتكرارا بأن الأصل في النظر إلى هذه الشريعة التي استوعبت بأنها شريعة غراء، بأنها شريعة غراء، وهذه الشريعة الغراء جاءت بالتأثير على المكلفين، وأنه ما خير الأمر ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار إلا اختار أيسرهما، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. فلما قالوا أينا يطيق ذلك، من الذي يستطيع عن كل مفصل أن يتصدق صدقة يا رسول الله؟ وتعلمون أن هذا أيضا فيه لفت الانتباه إلى إلى إلى شدة ما عليه الصحابة الكرام من فقر ومن ضيق ومن ضيق عيش. فلما قال ذلك لما قالوا ذلك علمنا أن الشرع أو الشارع إذا أغلق بابا فتح أبوابا. فلما قال ذلك وقالوا لا نطيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد تدفنها صدقة. فبين لهم طرقا أخرى لطرق الصدقة، أو بين لهم طريق الصدقة أو التأثير لطرق الصدقة. إما أن يقال كل واحدة من هذه ذكرها النبي تجزئ عن 360 مفصلا، وإما أن يقول بأن هذه الصدقات عن 360 مفصلا سهلة ويسيرة، كتنحية الشوك، كالنخاع وتنظيف المسجد، كأن تهش وتمشي في وجه أخيك، كأن تتصدق بالكلمة الطيبة. فكأنه قال أبوابها يسيرة وهي كثيرة قد ترزق الإنسان أن يأتي بها. أو على الظاهر من هذا الباب في قولي النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه من الطريق، قال كأنه قال بأن هذه صدقة ترزق، بأنها صدقة تجزي. وهذه فيها أيضا الاعتناء بالمساجد والاعتناء ببيوت الله جل في علاه، وهذا أصل أصيل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأعرابي الذي بال في المسجد وهم الصحابة به، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بنيت المساجد لذلك، هي ما بنيت إلا للصلاة وذكر الله جل في علاه. ولذلك كانت المرأة التي تقوم المسجد لها ما لها من المنزلة عند الله وعند رسوله. فلما ماتت ودفنت ليلا غاضب النبي قال كيف لم تخبروني؟ فقالوا كرهنا أن نوقظك، لأنهم يعلمون أنه لو نام تنام عيناه ولا نام قلبه وقد يوحى إليه، فكرهوا ذلك. فقام النبي وقال أين قبرها؟ فذهب إلى قبرها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وصف صفوها فصلوا خلفه. وأيضا ولذلك اختلف الفقهاء على مسألة النوم في المسجد وكرهه مالك وغيره. وأيضا قد قال بعض علمائنا بأن المستحاضة لا تدخل المسجد خوفا من ترويث المسجد. فهذه كلها لمسألة تنظيف المسجد، وبيّن النبي أن الاعتناء بالمسجد تطهيرا وتنظيفا أنها من الصدقات التي تغني عن 360 مفصلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد النخاعة في القبرة اشتد على من أم الناس بذلك ونحاه عن الإمامة. ولما جاءت المرأة بالطيب قال ما أروع ذلك، وطيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على أن هذه المسألة عظيمة جدا وكثير منا يتغافل عنها. يعني إن دخل المسجد فوجد بالمسجد بعض الكنسات أو بعض الأمور التي حتى نقول تجرح زينة المسجد، لا نقول بأنها تلوث المسجد، ونحاها واحتسب الأجر في ذلك كأنه أتى بصدقة تكفي عن 360 مفصلا. قال أيضا وهذا الباب على التبويب، قال وإماطة الأذى، قال وتنحية الشوك أو إماطة الشيء، يعني من الطريق، إماطة الشيء من الطريق أو تنحية الشيء من الطريق. وهذا يكفي حقا أن هذه حسنة تكفي 360 مفصلا. والدلالة وهذا لأمر جلل، هذا لأمر جلل. لما؟ لأنه حقا هذا الفعل بالذات يعني كان فيه من الثواب والأجر الجزيل، بأنه في رواية أخرى بأن رجلا وجد غصنا من الشوك فنحاه فقال النبي شكر الله له فغفر له، أدخله الجنة بهذا، أدخله الجنة بهذا الفعل اليسير. والحق بأن هذا فعل يسير فالأجر فيه عميم، لأنه فيه نفع الغير، تعدى الخير فيه للغير. تعدى الخير فيه للغير. ففيه إزالة الضرر عن عموم المسلمين، عموم المرة. لذلك شكر الله له فغفر له وادخله الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: والشيء تنحيه عن الطريق، يعني لك صدقة. والشيء تنحيه، وأن هذه كما قلنا واحدة منها ترزي عن 360 مفصلا، وبينا لما ترزي تنحية ما يؤذي الناس، بأنه رفع الضرر على الناس، رفع الضرر على ما يؤذي الناس. قال فإن لم ترد فركعة الضحى ترزئك. قال فإن لم ترد فركعة الضحى ترزئك. وهذه أيضا فضيلة الضحى، وقد اختلف العلماء في مسألة صلاة الضحى، فمنهم من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صلاها، وغال في ذلك وقال بدعة كما قال ابن عمر، وقال بأن صلاة الضحى لا تكون إلا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح مكة صلى 8 ركعات كما في حديث أم هاني، فقال الضحى لا تصلى إلا في السفر، وقال بأن صلاتها في الحضر بدعة، وإن كان هذا فيه نظر. والأمر الثاني أيضا بأن عائشة بيّنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وتركها، وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها هو تخفيفا على الأمة وتيسيرا على الأمة. وأما عائشة قالت لما رأت النبي صلى وترك صلتها ولم تتركها بحال، وكانت تصلي 4 قائمة، فكانت أم سلمة تتنافس معها على هذا الخير، فكانت تصلي 8 جالسة، يعني لأنها حملت اللحم، فكانت تصلي 8 جالسة على أساس أنها تعدل 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة القاعد على النصف أو على الشطر من صلاة القائم. قال فركعت الضحى، وهذه فيها دلالة على فضيلة الضحى، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الحديث القادم والدرس القادم على نفس الباب، فيها جمل عظيمة جدا من الفقه. من الفوائد المستنبطة وجوب شكر نعماء الله جل في علاه، وجوب شكر نعماء الله جل في علاه، فضل الصدقة، وجوب الاهتمام بالمساجد، هذه علامة الإيمان، فضل وجوب إزالة الضرر عن المسلمين، وجوب إزالة الضرر عن عامة المؤمنين. فضل وصول الخير للغير، فضل وصول الخير للغير، هذه الفائدة الخامسة. في أسئلة فضل. نعم. هل يفهم قولي لا، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب إلا في مسألة تنحية الشوك. شيخ، هل هناك خلاف أو أقوال في من لم يدرك ركعتي الجمعة إلا التشهد على أن يكمل 4 أو 3؟ نعم، هناك بعض العلماء قال يتمها ركعتين، وهذا طبعا خلاف الظاهر الصحيح، لأن الظاهر الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يعني صلاة الجمعة. إذن المفهوم من لم يدرك ركعة فلم يدرك صلاة الجمعة، يبقى أدركها ظهرا. وإدراك الركعة كما في حديث أبي هريرة وابن مسعود أيضا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة،